بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم وهو علي الجبائي من المعتزله. تقدم ما يتعلق بالحديث العزيز، وهو الذي لا يرويه أقل من اثنين، عن أقل من اثنين في كل طبقة ما لم يبلغ حد الشهرة. قال: وليس شرطا للصحيح، يعني ليس العزيز على هذا الوصف شرطا للحديث الصحيح، يعني لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا، لا هذا ليس بشرط. قال: خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي، وهو محمد بن عبد الوهاب، منسوب إلى جبة قرية بالبصرة، وهو رئيس المعتزلة في وقته، وإليه تنسب طائفة الجبائية. قال: وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. اشترط العدد لصحة الحديث جماعة من المعتزلة والقدرية، منهم هذا الجبائي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهكذا الجاحظ وعدد من أهل البدع. اشترطوا العدد للحديث الصحيح، وهذا المذهب باطل، هذا المذهب باطل. قالوا: إليه يومئ، يعني يشير كلام الحاكم أبي عبد الله تمييزا له عن الحاكم أبي أحمد. أيهما الكبير؟ أيهما الكبير؟ أبو عبد الله أو أبو أحمد؟ أبو أحمد. قالوا: إليه يوم كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. يعني شرط الحديث الصحيح عند الحاكم رحمه الله أن يكون الصحابي قد روى عنه راويان، ليس يعني في هذا الحديث، لكن حتى يرتفع عنه اسم الجهالة. وهكذا كل راو يرويه ألا يكون قد انفرد عنه بالرواية واحد. وكلام الحاكم تعقب أن هناك أحاديث في الصحيحين وغيرهما يعني انفرد بروايتها من لم يروي عنه إلا واحد. ثم هذا المذهب الذي يشترط العدد لصحة الحديث استدل له ببعض الوقائع التي ليس فيها دلالة، منها حديث قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره ذو اليدين وقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه خبره حتى أيده الصحابة. واستدل أيضا بحديث قصة أبي بكر أنه لم يقبل من المغيرة بن شعبة شهادته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، حتى تابعه عليه محمد بن مسلمة. واستدل أيضا بحديث قصة عمر بن الخطاب، وهو في الصحيحين، أنه لم يقبل من أبي موسى الأشعري ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستئذان، حتى تابعه عليه غيره، وفي الحديث أبو سعيد الخدري. واستدلوا بنحو هذه الوقائع، وهذه ليس فيها حجة، هذه الوقائع ليس فيها حجة، لأن هذه الأخبار إنما ردت على أصحابها حينما كان الموقف يعني يدعو إلى شيء من الريبة أو لسياسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ذو اليدين عن شيء حصل منه وهو في جمع كبير من الصحابة، فهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتثبت كيف ينسب إليه حصول فعل وهو بحضرة جماعة كبيرة من الصحابة، فلم يقل واحد منهم مثل ما قال، فهذا يدعو إلى التوقف والتثبت. فحتى وافقه الصحابة على ذلك. وأيضا قصة أبي بكر لم تصح. وأما قصة عمر فهي ثابتة، لكن أراد عمر أن يتثبت كما في صحيح مسلم: إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت. وكانت سياسة لعمر رضي الله عنه، أراد أن يتثبت الناس وألا يتجرؤوا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في هذه الوقائع ما يستدل به على أن الحديث لا يكون صحيحا حتى يرويه العدد من الرواة، وإنما هذه وقائع عينية يقتضى الحال فيها حصول التوقف والتثبت، ولا يدل على أن الصحابة ومنهجهم أنهم لا يقبلون الحديث من الفرد حتى يتابعه عليه غيره. كيف وقد جاءت وقائع كثيرة وحكايات عديدة فيها قبول الصحابة لخبر الواحد. ثم هذه الأحاديث التي استدل بها لهذا المذهب هي في نفسها من قبيل الآحاد، فكيف يستدل بما ليس فيه التعدد على اشتراط التعدد؟ ثم قال رحمه الله: وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي وهو محمد بن عبد الله الإشبيلي، القاضي العالم المشهور الأندلسي، قال: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري، نعم، كتاب منسوب إليه، وأيضا ذكر هذا في عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، قال: مذهب البخاري، قال في شرح البخاري كما نسب إليه، قال: مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين. قال: بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني فيه بحث ومناقشة، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، يعني تعقب القاضي أولا في أصل المذهب الذي نسبه إلى البخاري. قيل: من أين أخذه؟ من أين له أن هذا هو شرط البخاري في صحيحه، أنه لا يخرج الحديث حتى يكون عزيزا أو حتى يرويه العدد؟ قالوا: من أين أخذه؟ هل هناك مرجع في تصريح البخاري أو الأئمة المتقدمين بأن هذا شرط البخاري؟ قالوا: إن كان أخذه بطريق التتبع والاستقراء فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بدليل أحاديث أفراد موجودة في الصحيحين أو في أحدهما، من هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات. فأجاب القاضي بأن عمر خطب به على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لا يلزم من السماع الرواية. قال: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غير، هذا لا يلزم، كونهم يعني حدثهم على المنبر بحديث وسكتوا فهذا لا يلزم أن يكونوا سمعوه من غيره. وقوله: وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، لا يلزم من سماعهم أن يكونوا قد رووه، ولا يلزم من كونهم سمعوا منه ولم ينكروا عليه أن يكونوا قد سمعوه من غيره. فالحاصل أن حديث الأعمال بالنيات حديث فرد، فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما صح إلا عمر. هناك روايات لا تصح، لكن عند أهل الحديث أنه لم يصح إلا من طريق عمر ابن الخطاب، لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك أن هذا الحديث لم يصح مرفوعا إلا من حديث عمر ابن الخطاب، ولم يصح عن عمر إلا من طريق علقمة، وعن علقمة من طريق محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، ثم انتشر تواتر عن يحيى بن سعيد. قال: على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، يعني لم يصح مسندا مرفوعا إلا من طريق عمر، لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. قالوا: قد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. المتابعة أن يروي حديث الرجل أو حديث الراوي راو غيره من طريق الراوي الأول، يعني مثلا لو كان مخرج الحديث ابن سيرين وروى عن ابن سيرين أيوب، فيوجد راو آخر يتابع أيوب في الرواية عن ابن سيرين، هذه يقال لها متابعة. قالوا: قد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. لماذا لا يعتبر بها؟ لضعفها. قالوا: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث، هكذا عندكم لا يسلم؟ لا يسلم؟ ها؟ عندنا لا يسلم صح؟ في طبعتنا؟ لكن ممكن نقرأها: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. نعم، كل هذه الإجابات التي أجاب عنها يعني من هذا القبيل. قال ابن رشيد وهو محمد بن عمر بن محمد هو عبد الله الفهري الأندلسي، قال: لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني حديث الأعمال بالنيات يدفع دعوى القاضي ابن العربي أن العزة شرط البخاري في صحيحه، بل أيضا آخر حديث في صحيح البخاري وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، هذا أيضا كحديث عمر، فقد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وتفرد عن أبي هريرة أبو زرعة، وتفرد عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وتفرد عن عمارة محمد بن الفضيل، ثم انتشر عن محمد ابن الفضيل. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.